بعيدة عن كل الأخطار، ما تكون عبارة عن شعلة نارية من هون وهون وهون. ليش؟ ما كان كل شيء ممكن. العلماء الذين يدرسون العلم ضمن سجن الطبيعة هذول أغبياء، هذول مغفلين، هذول المغفلين. نظام رباني وضعه، بيجوا مثل اللي بيحفظ ألف ب بيكرر عليه. لك مين اللي وضع هالنظام؟ قال في شهب صحيح تنزل، لكن في الغلاف الجوي، الغلاف الجوي بيخليها تدوب وتتفتت وما بتنزل. لا، البني آدم ما بيصل له شيء. لك يا حمار لبعيد، نعم لازم نقول يا حمار لبعيد، نسأل الله العفو والعافية. لك مين اللي حط الغلاف الجوي؟ مين؟ مشان حضرتك، مشان لحتى انت تقدر تعيش تتنفس ويكون هالغلاف الجوي فيه غازات ملائمة لحياتك ورئتك وصدرك وتعيش. لك مين؟ مين الغلاف الجوي هيك انوجد؟ مشان حضرتك انوجد الغلاف الجوي. فلما رب العالمين بده الغلاف الجوي بيتأسع هيك، ويلا بقى النيازة كلها تنزل والأرض كلها تبصير شعلة، صح ولا لا؟ شو الإنسان صفى بقى؟ شو بيقدر يعمل؟ أصحاب هذه الأسلحة الدمار وهؤلاء الذين يتبعون ماذا يمكن أن يصنعوا؟ ولا شيء، ولا شيء. نعم، هذه حقيقة يمكن أن يجب أن نعلمها. هذا هو الإنسان. فاقته الذاتية دائما ملازمة له. عوارض القوة إكرام من الله عز وجل يأتي، إكرام، إكرام من الله سبحانه وتعالى يأتي، بيخليني أحكي والله يواسب بده، بيخلي لساني نعم ينشل، بيخليني أدري واتم بده إدراكي بغي، بيخليني أتمتع بالعافية، أعرف كيف أكل وكيف أشرب، والله واتم بده ما عاد أقدر لا أكل ولا أشرب، قابلية الأكل بتغيب عني، كله كله هذا بيروح. والمرض من كل الجوانب بيتوضع في كياني. المال اللي بيدي عطية، عطية من عند الله، لما بده كله هذا بيروح. شوف أنا لا قوة لا عقل لا مال، إذا من أنت؟ أنت الفقير إلى الله، أليس كذلك؟ وآية هذا كله الموت. عندما يأتي الموت يتخطفه من يتخطف الإنسان إلى الله، لا به عقل لا به إدراك ولا به قوة ولا به عافية ولا به شيء. طلع عليه قبل شوي كان مثال القوة والمباهاة، تطلع فيه ممكن تخافه، ممكن له مكانته له أبهته له عظمته، هلا ما في شيء. إذا هذا كله كان وديعة، وديعة استودعتها أنت يا ابن آدم، فلا تنسى فاقتك. إذا تذكرت فاقتك وأنت في أوج نعم الله، فاعلم أنك عبد مارست العبودية التي ترضي الله، تجعلك مرضيا عند الله سبحانه وتعالى. بس وأنت في أوج العافية تعرف أنك العافية معافيتك فقير، وأنت في أوج القوة كذلك، وأنت في أوج الغنى كذلك، وأنت في أوج المعرفة كذلك. هكذا ينبغي أن يكون الإنسان. الشيء الذي ينبغي أن نضيفه وما قد بقي لنا في شرح هذا، هل هذا القرار فقط في دار الدنيا؟ يعني يوم القيامة عندما يكرم الله عز وجل من شاء من عباده بالنعيم المقيم الخالد أبد الآبدين بدون موت وبدون مرض وبدون شيء، يعني هذا القانون لا يزال باقيا، يظل هذا الإنسان في فاقة أم إنه يتحول عن فاقته فيصبح قويا ذا قوة ذاتية؟ ما الجواب؟ فاقتك دائمة ملازمة لك في دنياك وفي آخرتك، يجب أن تعلم هذا، لأنك عندما تحشر إلى الله يوم القيامة ويكتب لك الله عز وجل نعم السعادة ويكتب لك الحسنى كما قال إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون، أسأل الله العلي القدير أن يجعلني وإياكم جميعا ممن سبقت لهم من الله الحسنى، مو بفضل عملنا، لا لا لا لا، بفضله. نعم طيب، ويقول تفضل ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. نعم،